وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمدًا عبده ورسوله. نشهد بأن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المؤمنون في كل مكان، معاشر المسلمين والمسلمات أينما بلغ إليه هذا الأثير، وحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وحياكم ربي وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم فقه كتاب التوحيد، حيث بلغ بنا المقام إلى الباب 47 من أبواب كتاب التوحيد، ترجمه الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. أي أحكام الهزل والاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وجواب الشرط أي فقد كفر، لأن الله لم يرخص بالكفر لمن كان مؤمنا إلا للمكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، الآية من سورة النحل. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من استهزأ بالله عز وجل أو بذكره أو بكلامه القرآن أو برسوله عليه الصلاة والسلام فقد وقع في الردة، ارتد ردة ينتفي معها أصل التوحيد. أما مناسبة هذا الباب للأبواب الذي قبله، فإن في الباب الذي قبله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، فيجب احترام أسماء الله واحترام صفاته واحترام ذاته. وهذا الباب أشد مما سبق، فإن من هزل واستهزأ بشيء فيه ذكر الله سواء من أسمائه أو صفاته أو ذاته أو أفعاله أو كلمات الله جل وعلا الشرعية أو الكونية، أو استهزأ وهزل بالقرآن أو بالرسول، فهذا أشد وأنكى مما سبق، لأن مما سبق شأنه في انتقاص كمال التوحيد الواجب، أما الاستهزاء والهزل بالله أو بأسمائه أو بصفاته أو بكلامه أو برسله فإن هذه ردة ينتفي معها أصل التوحيد وينتفي معها أصل الإيمان. ففي قوله رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، جواب هذا الشرط فقد كفر. وترجم عليها بقول الله جل وعلا: من سورة براءة، سورة التوبة، السورة الفاضحة للنفاق وأهله. قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم أورد على هذه الآية ما جاء في تفسيرها وفي سبب نزولها، فقال رحمه الله: وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم ورحمه، قال الشيخ: دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال رجل في غزوة تبوك، وهذا القول كان في طريقهم إلى تبوك، قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعرض بهؤلاء القراء. من القراء؟ هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنه، هم حفاظ القرآن، هم الذين قرأوه وفقهوه وعلموه وعملوا به، كما قال ابن عمر: ما كنا نتجاوز العشر الآيات حتى نحفظها ونتعلم ما فيها من العلم والعمل، كما جاء عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء رضي الله عنه. فقال له عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: قال لهذا القائل: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله، ذلك القائل هذه الكلمات الثلاث: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض، أي المتكلم واحد والبقية مظاهرون له، إلا عوف رضي الله عنه، عوف بن مالك لم يكن مظاهرا له. إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، نقطع به عنا الطريق، أي نمزح، ما نقصد، نسولف. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي البطان، بطان الشداد، بطان الذي يشد الرحلة على الناقة، وإن الحجارة تنكب رجليه، أي ترتطم برجليه، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. المنافقون أيها الإخوة كانوا قبل خروج من تبوك كما قص الله عز وجل علينا في هذه السورة: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، الآيات. وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلتفت إليه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، على جهة الإنكار وعلى جهة التقريع له: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت النبي إليه وما يزيد عليه إلا أن يتلو عليه هذه الآيات التي نزلت عليه وعلى أمثاله من المنافقين في سورة براءة. وهذا الحديث في مجموع حديث هؤلاء رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم في روايات عديدة مرسلة وموصولة. فهذا فقه الشيخ في هذا الباب، بأن ترجم عليه آية وترجم عليه بهذا السبب في سبب نزولها الذي يبين معنى الآية ومقصودها، مما يحقق هذه الترجمة أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات من النفاق كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، وأن يعصمنا من أسباب غضبه وموجبات سخطه، وأن يحل علينا وعليكم رضوانه فلا يسخط علينا أبدا،